بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. عادة الشيخ رحمه الله في التراجم أنه إذا كان جازما بالحكم ذكره في الترجمة، كما في الباب الذي قبل هذا: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، لأنه جاء في الحديث تسمية هذه الأمور الاعتماد عليها تسميته من الشرك. وأما إذا لم يكن جازما بالحكم أو الحكم فيه اختلاف فإنه يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض، قراءة على المريض، وهي حكم شرعي ثابت. الرقية على المريض بالقرآن والسنة والأدعية المباحة، وفيها نفع بإذن الله. وأما التمائم فهي جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من التعاويذ لتقيهم بزعم معلقيها، تقيهم من الأمراض أو ترفع عنهم الأمراض التي فيهم. والرقى فيها خلاف، وهي أنواع الرقى: شيء جائز بالإجماع، وهو إذا كانت الرقية من القرآن التميمة المعلقة، إذا كانت التميمة المعلقة من القرآن التميمة فيها خلاف. الجائز بالإجماع الرقية كما سبق، إنما التمائم فيها خلاف. إذا كانت التميمة من القرآن ومن الأحاديث، يعني المكتوب فيها من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة ومن الأدعية، فإنها لا تعلق عند المحققين، لأن هذا فيه امتهان للقرآن، ولأنه قد يعتقد فيها أنها تشفي فيعتمد عليها، ولأنها أيضا تتعرض للإهانة، خصوصا إذا كانت على صبي أو على امرأة حائض أو ما أشبه ذلك، تتعرض للأذى والإهانة. فمن هذا الباب كرهها جماعة من المحققين من أهل العلم، ومنهم من أجازها إذا كانت من القرآن أو من الأدعية أو من السنة النبوية، أجازوا تعليقها. وأما إذا كانت التميمة بألفاظ شركية أو أسماء مجهولة مكتوب فيها ألفاظ شركية كالاستعانة بالجن والشياطين، أو فيها أسماء مجهولة، أو هي مكتوبة بغير العربية، فهذه لا تجوز بالإجماع، لا تجوز بإجماع أهل العلم لما تشتمل عليه من المحاذير. نعم. أحسن الله إليكم. بس في استيضاح في أول الباب يا شيخ، الشيخ ذكرتم يا شيخ أنه لم يذكر في الترجمة أن هذا من الشرك، يعني فيه تفصيل. أيوة، لأن فيه تفصيل، منه ما هو جائز، طيب، ومنه ما هو شرك. نعم. أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم، هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القلائد التي في رقاب الإبل، لأن أهل الجاهلية يعلقونها على الإبل يتقون بها العين، أو أنها تمنع العين عنها، يعلقون بهذه النية وهذه العقيدة. وقوله من قلادة من وتر، الوتر هو وتر القوس، ووتر القوس الذي يرمى به، وكانوا يأخذون هذا الوتر ويكون من الجلد، يكون هذا الوتر من الجلد، كانوا يأخذونه إذا تقادم ويبدلونه ويلقون هذه القلادة، فيأتي هؤلاء المخرفون فيأخذون هذا الوتر ويقلدونه الإبل لحمايتها بزعمهم، وهذا اعتقاد جاهلي. فقوله قلادة من وتر، من وتر القوس، أو قلادة مطلقة، هذا شك من الراوي، هل هو القلادة من الوتر خاصة أو القلادة مطلقة، فيمنع تقليد الإبل كل قلادة بهذا الاعتقاد من وتر أو غيره. أما تقليد الإبل لغير الاعتقاد، تقليد الإبل لغير الاعتقاد لتزيينها أو لقيادتها بهذه القلادة، أو تجعل علامة على الهدي الذي يهدى للكعبة، تجعل عليه القلادة علامة على أنه هدي فلا يتعرض له أحد، فهذا لا بأس به. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني قلائد الهدي. فهذا التفصيل في القلادة حسب اعتقاد واضعها، فإذا كان اعتقاده سيئا فإنها تقطع وتزال. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى التي هي بغير القرآن، بغير السنة الصحيحة، بغير الأدعية المباحة، تكون شركا، لأنها تكون إما بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو ما أشبه ذلك يرقون بها. والتمائم هي التمائم التي تعلق على الأولاد، وهي من غير القرآن ومن غير الأحاديث الصحيحة ومن غير الأدعية المشروعة، فهذه شرك، لأنها أسماء مجهولة أو أسماء شياطين أو ما أشبه ذلك، تعاويذ شركية. أما إذا كانت التمائم مكتوب فيها القرآن أو الأحاديث الصحيحة أو الأدعية المشروعة، فهذه موضع الخلاف الذي ذكرناه في شرح الترجمة، أن من العلماء من منعه ومنهم من أجازه، والذين أجازوه بشروط، أجازوه بشروط: أولاً أن تكون من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباح، الثاني أن تكون باللغة العربية، تكون باللغة العربية التي تقرأ ولا تكتب بلغة أجنبية، الثالث أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب من الأسباب، وأن الأمر بيد الله، إن شاء نفعت وإن شاء لم تنفع، ولا يعتمد عليها. بهذه الشروط أجاز تعليق التمائم من أجازه. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا فيه المحذور من تعليق التمائم، أنه يتعلق قلبه به ويعتمد عليه من دون الله عز وجل، فإن الله يكله إلى ما تعلق به ولا ينفعه هذا الشيء، لأنه اعتمد على غير الله فعاقبه الله بنقيض قصده ووكله إلى هذا الشيء المعلق الذي لا ينفع ولا يضر. فهذا فيه التحذير من الاعتقاد في التمائم أنها تنفع وتضر بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية. قوله من تعلق شيئا يشمل من تعلق على الله كفاه ووقاه، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وأما من تعلق قلبه بغير الله فإن الله يكله إلى ما تعلق قلبه به من المخلوق الضعيف الذي لا ينفع ولا يضر. فهذا فيه وجوب تعليق القلوب والنيات والمقاصد بالله عز وجل مع اتخاذ الأسباب المباحة التي لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا هو الخلاف الذي ذكرته في أول الكلام، أنه إذا كانت التمائم المعلقة من القرآن أو من الأدعية الشرعية فالسلف اختلفوا فيه، منهم من منعه ومنهم من أجازه بشروط التي ذكرناها. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، الرقى هي القراءة على المصاب، الرقى جمع رقية وهي القراءة على المصاب. فهذا إذا خلا من الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، بدليل حديث الصحابة الذين كانوا في سفر أضافوا قوما من البادية فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوا إلى الصحابة يقول هل معكم من يرقي؟ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة فرقاه بالفاتحة، رقاه بسورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا الغنم وقالوا لا تتعرضوا لها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة ومعهم الغنم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بالواقع، فقال اقسموها، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فالرقية بسورة الفاتحة رقية عظيمة ونافعة بإذن الله، ولذلك تسمى سورة الفاتحة من أسمائها الرقية. نعم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة نوع من السحر، قال الشيخ شيء يصنعونه، الناس يعني يصنعونه، يزعمون أنه يعقد المحبة بين الزوجين، يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، وهذا النوع من السحر. قال جل وعلا في السحرة يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فالسحر منه ما يعقد المحبة ومنه ما يبغض الزوجين بعضهما إلى بعض، يفرقون به بين المرء وزوجه، وهي كما في هذا الحديث شرك، لأن الساحر يعتمد على الشياطين، ما يكون ساحر إلا وهو مشرك، لأنه يعتمد في سحره على الشياطين وتعليمهم إياه واستعانته بهم، ثم يقع السحر إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد السيء بالشياطين واستعانوا بهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بقية من الأحاديث في باب ما جاء في باب الرقى والتمائم، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم في كتاب شرح التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لزميلي الذي سجل هذا الدرس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.